واذا اعتزلتموهم وما يعبدون الا الله فأووا الى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من امركم مرفقا. واذا اعتزلتموهم وما يعبدون الا الله، الاعتزال البعد والتجنب، ارادوا ان يعتزلوا قومهم ويعتزلوا عبادتهم الا الله، ذاك الاستثناء، اما استثناء متصل واما استثناء منفصل. والفرق اذا كان القوم يعبدون الاصنام ويقرون بوجود الله كمشركي مكه، ولئن سالتهم من خلق السماوات والارض ليقولن الله، وفي نفس الوقت يعبدون الاصنام ويقولون تقربنا الى الله زلفى، فهم يشركون الاصنام مع الله. فان كان القوم كذلك فالاستثناء هنا متصف، واذا اعتزلتموهم وما يعبدون الا الله، اي اعتزلتم عبادتهم من اصنام ولم تعتزلوا عباده الله. واذا كان القوم لا يعرفون الله ويعبدون الاصنام فقط فالاستثناء هنا منفصل، واذا اعتزلتموهم وما يعبدون، بمعنى اعتزلتوهم واعتزلتم عبادتهم لكن عبادتكم لله قائمة مستمرة دائمة. وإذا اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله فأووا إلى الكهف، أوى إلى المكان لجأ إليه واستقر به. الكهف كما قلنا النقب المتسع في الجبل، فإن لم يكن فيه سعة فهو غار. فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا، ترى مرفقا ترى. الغريب في الكلام هنا الوثوق والجزم بالرحمة وبتهيئة المرفق. البعض قال هو دعاء، فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا، وكأنه دعاء جاء في صيغة الخبر، لكن الكلام يوحي بأنهم قالوا ما قالوا جازمين بحدوثه، متيقنين من فضل الله، واثقين من رحمته. ينشر لكم ربكم من رحمته، يبسط عليكم رحمته في الدنيا وفي الآخرة، ويهيئ والتهيئة إحداث هيئة الشيء، يهيئ لكم من أمركم مرفقا، مرفقا قراءتان بمعنى واحد. المرفق ما يرتفق به أي ما يعتمد عليه، ومنه مرفق الرول الذراع. المرفق ما يعتمد عليه، ما ينتفع به، يهيئ لكم من أمركم مرفقا ما تنتفعون به وتعتمدون عليه وتتفقون به. ولجأوا إلى الكهف وهربوا بدينهم، وذاك أمر محمود في بعض الظروف، مطلوب في ظروف أخرى، واجب في بعض الظروف. حيث أنبأنا النبي صلى الله عليه وسلم أن الزمان يتغير، ويأتي زمان يكون فيه خير مال المسلم غمامات يتتبع بها شعاف الجبال ومواقع القبر، يفر بدينه من الفتن. وسئل مرة من نداه يا رسول الله؟ قال ليسعك بيتك، أمسك عليك لسانك، ليسعك بيتك وابك على خطيئتك. أزمنة لترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين، وإذا غربت تقربهم ذات الشمال. وترى الشمس، لم يرى أحد شيئا، لكن الكلام يعني إذا رأيتهم لرأيت كذا، إذا رأيت لرأيت. وترى الشمس إذا طلعت تزاور، تزاور من الزور ولزورار الميل، ومنه زاره أي مال إلي زار فلان فلان مال إلي. ترى الشمس إذا طلعت حال الشروق تزاور عن كافية، قراءات مختلفة كلها بمعنى واحد، تزور تتحمر، تزوار تتحمر في الثمار، تصفار التحمار، تزاور اصلها تتزاور، حذفت احدى التاءين تخفيفا. وترى الشمس اذا طلعت تزاور تبتعد تميد عن كهفهم ذات اليمين، عن يمين الكهف اي عن الكهف ذا اسم اليمين او عن الجهة، الجهة ذات الاسم اليمين، تزاور عن كهفهم ذات اليمين يمين الكهف. واذا غربت تقاربهم ذات الشمال، القرب الترك، القرب البعد، تقربهم تتباعد عنهم، قرب المكان تباعد عنه وتركه، تقربهم ذات الشمال شمال الكهف، يقربهم قراءة أي يقربهم ضمن الكهف. ترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كافه ذات اليمين، وإذا غربت تقربهم، وإذا غربت يقربهم الكهف ظله، تقربهم ذات الشمال وهم في فجوة من الفجوة المستسع، وجمعها فجوات وفجاء، في وسط الكهف، في سعة، في ساحة الكهف، في حال الشروق لا تصيبهم الشمس تميل عن الكهف، وفي حالة الغروب أيضا تترك الكهف وتميل عن الكهف شمال الكهف. إذا فالشمس لا تصيبهم بحرها ولا بسعاعها. وهنا أجهد بعض الناس أنفسهم ورسموا للكهف صورة من حيث موقع الكهف بالنسبة لمشارق الشمس ومغربها على طوال العام، وإن كان الكهف في اتجاه كواكب كذا من النجوم حتى لا تقف فيه الشمس، كيف يكون المكان؟ أي اتجاه؟ في الشرق أم في الغرب أم في الشمال أم في الجنوب أم في اتجاه كواكب النعش؟ أجهدوا أنفسهم، وربنا تبارك وتعالى يجيب على السؤال ببساطة فيقول: ذلك من آيات الله. الشمس مخلوقة مأمورة مسخرة، وحين يقول تزاور عن كهفهم إذا فهي تميل تبتعد بأمر الله، وكذلك تقربهم ذات الشمال، وقال البعض تقربهم من قرابة الذهب والفضة أي تصيبهم ببعض أشعتهم، والأرجح تقربهم تتركهم وتنصرم عنهم من القرب وهو القطع، قرب الشيء قطعه، إذا فهي تقطعهم أي تبتعد عنهم أو تنصرم عنهم. عدم دخول أشعة الشمس إلى الكهف حال الشروق أو حال الغروب أمر سهل يسير في قدرة الله عز وجل، فالشمس مأمورة. وترى الشمس إذا طلعت، ولو كان موضع الكهف بوضعه الطبيعي مبتعدا عن أشعة الشمس في الشروق وفي الغروب ما كان هناك داع لذكر أمر الشمس، فذاك أمر طبيعي. أما أن تذكر أحوالها في الشروق والغروب فذاك دليل على أن العادة انخرقت والسنة تعدلت، وخالق السنن قادر على إبدالها وتبديلها وتعديلها وإلغائها. وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كافين ذات اليمين، وإذا غربت تقربهم ذات الشمال، وهم في فجوة منه يصيبهم روح الهواء ولا تصيبهم الشمس، لا تبلى الثياب، لا تتغير الأجساد، لا يصاب بالحر. حكمة الله تبارك وتعالى والغاية غير معلومة، لكن الناس يتوقعون. وهل إذا حرم الإنسان من أشعة الشمس 300 سنين. أي دار أم لا؟ وكلنا يعلم أن الإنسان في أشد الحاجة لأشعة الشمس. إذا فالمسألة لا يمكن أن نأخذ منها استنتاجات. الشمس تضر الثياب، تضر الأبدان، تصيبهم بالحر، قد يستيقظون إلى آخره. وإنما يؤخذ منها العبرة والآية والقدرة والتصريف لربنا تبارك وتعالى. ذلك من آيات الله، هي العبرة. وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقربهم ذات الشمال وهم في فجوة منه. ذلك من آيات الله، من يهد الله فهو المهتد. ذلك من آيات الله، إذن فقد كان غرار الشمس آية وقرب الشمس لهم آية ولم تكن طبيعة أو سنة. من يهد الله فهو المهتد. إما أن يقصد بالآية الثناء على أهل الكهف، من يهد الله فهو المهتد، وإما أن يقصد بالآية التنبيه لكل من يسمع. إن آيات الله كثيرة، ليس أهل الكهف فقط، بل آياته غير محصورة لا عد لها ولا حصر. ولكن الله يهدي لهذه الآيات من تأمل فيها واستبصر بها. فكم من آيات، كم في السماء وفي الأرض وفي أنفسكم. فالآيات كثيرة متعددة، لكن لا يلتفت إليها إلا من هداه الله للتأمل فيها والاستبصار بها. من يهد الله فهو المهتد، ومن يظلم يخذله يعمي بصره لأنه لم يلتفت للآيات، لأنه انشغل بزخرف الدنيا، انشغل بزخرف الدنيا وزينتها. ومن يظلم فلن تجد له وليا مرشدا، لم تجد احدا يتولى امره ان يرشده الى الصواب، لا في الدنيا ولا في الاخره. وتحسبهم ايقاظ وهم رقود. وفي هذه الايه قال بعض الناس لان الاعين كانت مفتوحه، هل امام احد وعيونه مفتوحه؟ كيف؟ وانما المفهوم من النص والواضح ان تقلب هؤلاء الناس ذات اليمين وذات الشمال يشعر بانهم ايقاظ، اذ الميت لا ينقلب من جنب الى جنب، لا يتقلب في منامه. لذا يقول الله وتحسبهم ايقاظا وهم رقود ونقلبهم وتقلبهم ذات اليمين وذات الشمال. ونقلبهم ربنا، ويقلبهم ربنا. وتقلبهم منصوبه على وتحسبهم ايقاظا. وترى تقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وتحسبهم ايقاظا وهم رقود على وزن سجود راقدين. لكن التقلب يشعر من يراهم انهم ايقاظ، جمع يقظ ويقظان. وتحسبهم ايقاظا وهم رقود ونقلبهم وتقلبهم ذات اليمين وذات الشمال. وكلبهم باسط ذراعي بالوصيد، الوصيد الباب، الوصيد العتبة، عتبة الباب، الوصيد الساح، الوصيد آصب الباب أغلقه، آصب الباب أغلقه. وكلبهم باسط ذراعي على هيئة النائم، كما ينام الكلب باسطا ذراعي، الهيئة التي نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة. كلبهم باسط ذراعيه بالوصيد، جمعه وصائد ووسط الكلب. قالوا كلب زرع أو كلب حرث لأحدهم، وقالوا بل هم قد مروا على راع وله كلب، وحين رأهم الكلب طردوه فعاد ونبح، فطردوه فعاد ونبح، ثم جلس ورفع يديه وانتقه الله وقال اني احبكم في الله، كلام لا دليل عليه. لكنه موجود في الكتب. هذا الكلب له شأن. ممكن أن يقال كما قال بعض السلف الصالح، هذا الكلب سواء كان كلبهم أو كلب راعي تبعهم ذكر في محكم التنزيل لأنه أحب أصحابه ومكث معهم وبقي معهم. فإن كان الكلب قد ذكر في محكم التنزيل بسبب حبه لأهل الصلاح، فكيف إذا كان المحب إنسانا؟ من هنا استنتج بعض العلماء أن حب الصالحين يرفع العبد إلى درجتهم ولو لم يعمل عمله. وكما روي عن أنس أنه خرج مع النبي صلى الله عليه وسلم من المسجد فالتقى به رجل فقال يا رسول الله متى الساعة؟ قال ما أعددت لها. قال والله يا رسول الله ما أعددت لها كثير الصلاة ولا صيام، ولكني أحب الله ورسوله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أنت مع من أحببت. من هنا قالوا إن حب الكلب لأهل الكهف رفع، فذكر في محكم التنزيل فهي إشارة لكل مسلم أن يحب الصالحين وأن يحب وسطة الطائعين. فكلبهم باسط ذراعيه بالوسيط، ألقى الله عليه النوم كما ألقى على أهل الكهف. ما قصة الكلب؟ وما شأن الكلب؟ ولم تبعهم الكلب؟ سواء أكان كلبهم أم كان كلب غيرهم، ما فائدته؟ أم سكت عنه القرآن؟ هل لإخافة الهوام والوحوش؟ وهل تخاف العقرب من الكلب؟ هل تخاف الحية من الكلب؟ هل يخاف الأسد من الكلب؟ هل يخاف النسر والصقر من الكلب؟ الكلب يخيف البعض ولا يخيف الكلب. فلما كان هذا الكلب؟ أي كلام في هذا الشأن تكلف ما طائل وراءه فلا يصح. وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيل، لو اطلعت عليه، لوي بكسر الواو تلك القراءة، لوي طلعت بالتقاء الساكنين، وقرأت بضم الواو لوي طلع، لوي طلعت عليه بالكسر وبالضم قراءتان، لوي طلعت عليه، لو اطلعت عليهم أي لو نظرت إليهم أو لرأيتهم أو لو شاهدتهم لوليت أسرعت منهم فرارا، ولملئت منهم رعبا، ولملئت منهم رعبا. ملئت أي ملئت ثم ملئت ثم ملئت، ملئت رعبا بإسكان العين، رعبا بضم العين، قراءتان والمعنى واحد. لو اطلعت عليه، لو حرف امتناع لامتناع، لا امتنعت الرؤية وامتنع الفرار وامتنع الرؤية لامتناع الاطلاع والمشاهدة. لو اطلعت عليه لوليت، لو صرفت وأسرعت لوليت منهم فرارا. الفرار الإسراع في الهروب. ولملئ صدره منه رعبا، رعبه يرعبه، رعبه يرعبه. بعض الناس يقول أرعبه، لا، هي رعبه يرعبه، رعبه يرعبه، فهو مرعوب وهو رعيب. لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا. وهنا وقع بعض الناس ايضا في استنتاج خاطئ، فقالوا طالت شعورهم وطالت اظافرهم وطالت لحاهم وتغيرت اشكالهم واصبحوا على هيئه لو راها احد لسقط مغشيا عليه. قال البعض ذلك، وقال بعض القصاص كتاب الكتب في بعض القصص اهل الكهف ذلك. وذاك مردود بالحكاية عنهم حين استيقظوا، قالوا كم لبثت؟ قالوا لبثت يوما واحدة يوم، إذن فقد قاموا كما ناموا. إذ لو استيقظ الرجل وقد نام إلى جوار صديقه وهم فتية، فاستيقظ فنظر إلى من جواره قبل أن ينظر إلى نفسه، ووجده على تلك الهيئة الموصوفة، اللحية طويلة طولها أقدام والأظافر طويلة، نقر مغشيا عليه، أو على الأقل لم يقل لبيتنا يوما، لاعتقد أن من بجواره ليس من نام إلى جواره، وإنما هو شيء آخر. لكن الناس تحب الأقاصيص والحكايات والتأليف، وكتاب الله تبارك وتعالى واضح، ولا يصح الخوض فيما لم يرد فيه نص أو دليل. لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولو ملئت منهم رعبا. وكذلك وتأمل في كلمة وكذلك بعثناه، هذه الواو وكذلك هذا التشبيه، أي كما هديناهم وكما ربطنا على قلوبهم وكما نثرنا عليهم من رحمتنا وكما ألمناهم أيقظناهم، وكذلك معطوف على أي شيء، وكذلك أي كما ألمناهم بعثناهم، وكذلك بعثناهم أي كما ناموا قاموا ليتساءلوا بينهم. اللام هنا ليست للتعليل، اللام هنا لام الصيرورة أو لام العاقبة، ليتساءلوا بينهم. قال قائل منهم كم لبثتم؟ قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم. إذن فمن المفهوم أنهم دخلوا الكهف نهارا، وحين استيقظوا كان النهار لا يزال موجودا، دخلوا غدوة واستيقظوا عصرا، فلما كان النهار لا زال موجودا قالوا لبثنا يوما أي بعض يوم، إما نحن في نفس اليوم فمنا بعض اليوم، وإما نحن في اليوم التالي. قال قائل منهم كم لبثتم؟ قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم. قالوا حين اختلفوا وتخيروا في مدة اللبث، أهو يوم أهو بعض يوم، قالوا ربكم أعلم بما لبثت، ربكم أعلم بما لبثت. فالوضع العلم لله. وهكذا يجب على المسلم كلما اختلف في أمر أو لما يتيقن من أمر أن يفوض العلم فيه للعليم الخبير. ربكم أعلم بما لبثت، فابعثوا أحدكم، أرسلوا واحدا منكم بورقكم، الورق الفضة مضروبة أو غير مضروبة الدراهم، فابعثوا أحدكم بورقكم بورقكم قراءة ثلاثة بنفس المعنى لغات، فابعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة التي هربوا منها، فلينظر أيها أزكى طعاما، أيها أي أهلها أزكى طعاما أحل طعاما وأطيبا. فعبدة الأصنام يذبحون لأصنام وهم يتحرون الدقة في المطعوم حتى يكون حلالا، فابعثوا أحدكم إلى المدينة بورقكم فلينظر أيها أي الأطعمة أزكى، أيها أي أهلها أطيب وأحل طعام. فابعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها أزكى أطهر أطيب أحل طعام، فليأتكم برزق من، وليتلطف يدخل المدينة بلطف بشيء من التخفي بالحرف، وليتلطف في الدخول، ولا يشعرن ولا يخبرن بكم أحدا، لا يجعل الناس يشعرون بكم أو بوجودكم، ولا يتكلم في شيء، وليأتوا بالطعام في السر في خفي متلطفة متخفية، فإن وقع في أيدي القوم فلا يخبرن بنا أحدا ولا يشعرن بكم، أي في دخوله متخفيا متلطفا لا يجعلهم يشعرون بنا، فإن وقع كذلك تحمل نفس المعنى فلا يخبر بنا، فليأتكم برزق منه وليتلطف ولا يشعرن بكم أحدا. والآية استنبط منها العلماء ثلاثة أمور في المعاملات: الوكالة وهو تفويض شخص غيره في أمره فيما تصح فيه النيابة، الوكالة والشركة والاختلاط في الطعام. هم اوكلوا احدهم ليأتهم بالطعام. تلك وكالة ان تفوض غيرك في امر من امورك تصح فيه النيابة ان ينوب عنك. الامر الثاني الشركة بورقكم اذا فقد كان المال مشتركا بينهم. فالشركة صحيحة وتصح. فان جاء بالطعام اكلوا جميعا من الطعام بغض النظر من يأكل اكثر من الاخر. وقد جاء ذاك في القرآن منبها للمسلمين في الطعام مع اليتامى وان تخالطوهم فاخوانكم. وايضا في الاكل ان تأكلوا من بيوتكم او بيوت ابائكم الى اخر الآية. لا جناح عليكم ان تأكلوا جميعا او اشلا. فالاختلاط في الطعام والشركة في ثمنه جائزة بغض النظر عن الكمية التي يأكلها كل واحد من الشركاء. والوكالة ايضا جائزة والإنابة جائزة. ايها الاخ المسلم عبرة وعبرة في قصة اهل الكهف. الايمان القوة اللجوء الى الله نتيجة التوكل على الله. من توكل على الله كفاه. فقد ارسل الفتية احدهم الى المدينة وقد مرت سنون وقرون وتغير الحال واصبح اهل المدينة على دين قويم. دخل الفتى بملابس تختلف عن ملابس العصر لك ان تستنبط ذلك او على الاقل بدراهم مضروبة في عصر يخالف العصر. من هنا عرف الفتى. اذ ان الفتى حين قدم الدراهم ورآها التاجر تعجب من اين لك بها؟ هل عثرت على كنز؟ كيف عثر عليه؟ بسبب الفضة الورق الدراهم المضروب. ذاك هو سبب العثور والاكتشاف. حين ارسلوه وحذروه فبعثوا احدكم بورقكم هذه الى المدينة فلينظر ايها اذكى طعاما فليأتيكم برفق منه وليتلطف ولا يشغلن بكم احدا. انهم ان يظهروا عليكم يرجموكم او يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا اذا ابدا. يظهروا عليكم اصل كلمة ظهر صار على ظهر الارض. اصل كلمة ظهر صار على ظهر الارض. وما صار على ظهر الارض اصبح مشاهدا متمكنا منه. فكلمة ظهر تفيد معنى اطلع. تفيد ايضا معنى تمكن. فيعبى بكلمة على. ظهر عليه اي اطلع عليه او تمكن منه. اظهره الله نصره وغلبه. انهم اهل المدينة ان يظهروا عليه يطلعوا عليه او يتمكنوا منكم يرجموكم يقتلوكم بالرد لمخالفتكم لدينهم او يعيدوكم في ملتهم. يعيدوكم في ملتهم. هل كانوا على ملتهم وتركوها ام المقصود بكلمة يعيدوكم يصيروكم؟ قد تعني انهم كانوا على ملة الاباء في عبادة الاصنام ثم افاقوا وهداهم الله وانار بصائرهم. او لم يكونوا على ملة الاباء قط. وكلمة يعيد بمعنى يصير. انهم ان يظهروا عليكم يرجموا او يعيدكم في ملتهم في دينهم ولن تفلحوا اذا ابدا اذا عدتم الى ملتهم ولن تفلحوا اذا ابدا.